يقول السائل: ما حكم التدخين شرعا؟ ويقول أنه يرى بعض الناس يدخنون بجوار المسجد. هذا السؤال تكرر مرارا دائما، وأجبنا عليه إجابات سابقة، وقلنا الصحيح من كلام أهل العلم أن التدخين والدخان محرم، وكان بعض أهل العلم قبل سنوات يترددون في هذا، ومنهم من يرى أنه يعني لا يرقى إلى هذه الدرجة وأنه مكروه، أو بعضهم يقول مباح. لكن لما تبين لهم إجماع الأطباء والتقارير الطبية أنه ضرره محقق في صحة الإنسان، وأن كثير من الأمراض والأعراض كلها فهو سبب رئيس، وهذا شيء لا يخفى على كثير من إخواننا من يتابعون، فحتى المنظمات الكافرة، منظمة الصحة العالمية وما إليها، كلها متتابعة على أنه ضار ضررا بليغا على صحة الإنسان. وقلنا مرارا كيف أن الدول الكافرة احترزت وضيقت ومنعته في المحافل العامة وفي أماكن التجمع، وفرضت ضرائب، وألزمت شركات التبغ بتعويضات مئات الملايين كما هو معروف. لكن للأسف الدول الإسلامية وبالأخص هذه المملكة التي هي ينبغي أن تكون قدوة للعالم الإسلامي، التدخين مستشرم فيها استشراء لا حد له، وهذا من تهاون المسؤولين للأسف، تهاونهم في هذا الأمر الذي هو أمانة الآن في أعناقهم، كيف يتركون هذا الخطر وصار محرم شرعا، وأيضا من ناحية الصحية يفتك بأبنائهم وإخوانهم ولا يتخذون حياله الحزم الذي يجب أن يتخذوه. فلا شك أن هذه مسؤولية قد فرط فيها المسؤولون هداهم الله، نسأل الله أن يهديهم وأن يعودوا إلى رشدهم ويتركوا يعني التساهل في هذا. وكونهم يدخلون على أبواب المسجد هذا نشاهده دائما، يدخلون من أبناء البلد، يعني الإخوان الزائرون قد يعذرون باعتبار أنهم أحيانا يعيشون في بلاد يعني ما يكون فيها هذا الحكم مشاع ومنتج، لكن أبناء هذا البلد وهم يسمعون الفتاوى ولا يقدرون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجدهم يدخنون بكل وقاحة، فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأي الدين في رجل لم يدخل المسجد إلا في أيام صيامه وكانت خاتمته حسنة؟ ماذا كيف قال يعني خاتمته حسنة؟ أم إن كان يعني مضى عليه من الزمن هذه الحال، فلو مات على الحال التي ذكر فهذا قد يكون مرتد عن الإسلام، إن كان لا يصلي لكنه يقول لا يدخل المسجد، فما ندري ماذا يقصد بعدم دخول المسجد. إن كان يصلي في بيته فهو لا شك مقصر ومفرط، وقد يوصم بالفسق، لأن ترك الجماعة بهذه الصفة أنه لا يعرف المسجد إلا في رمضان، فهذا إن سلمنا قال إنه يصلي في بيته فهو في غاية من التقصير والتفريط ويخشى عليه، وقد يكون لا يصلي، فإن كان لا يصلي إطلاقا فهذا وردت الأحاديث باعتباره كافرا، الأمر الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى تأويل ولا شيء، واضح. فلكن الأخ يقول إن خاتمته حسنة، فإن ختم له وترى عاد يعني وصار يصلي مع المسلمين فالله يتوب على من تاب، فهذا من رحمة الله بالإنسان، قد يكون يعيش سنوات طويلة إما مدمن خمر أو يرابي، ثم يفتح الله عليه قبل موته في وقت كافي، وليس عند حضور المنية، عند حضور المنية ما تنفع التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما تنفع. لكن إذا وفق وقبل موته في أثناء يعني عقله وشعوره وإدراكه عاد إلى رشده والتزم بالأركان والواجبات والفرائض وترك المحرمات فهذه خاتمة حسنة. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في كتاب النصارى الإنجيل بعض الآيات التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وأن رسالته حق، أنه يجب اتباع الخلق له، هل يجوز أن نستعمل هذه الآيات في دعوة الكفار إلى الإسلام؟ قد يكون من الحكمة، لأنه في السنوات الأخيرة قبل فترة من الزمن يعني عثر على بعض الأناجيل التي وجدت فيها مثل هذه الآيات التي أسقطها وحرفها اليهود والنصارى، فوجد في بعض الأناجيل التي سلمت من التحريف في هذا الجانب خاصة آيات يعني تثبت وتبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لما قال الله، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن عيسى عليه السلام أنه دعا قومه وأخبر أنه يبشر بالنبي الكريم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا مثبت في الأناجيل، أظنه إنجيل برنابا أو غيره مثبت في هذا الشيء. والداعي الذي يتصدى لدعوة النصارى قد يكون من المناسب أن يقول هذا إنجيلكم، ومثل ما أنه عليه الصلاة والسلام لما أنكر اليهود الرجم فقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأحضرت التوراة وبين عبد الله بن سلام رضي الله عنه الآية التي فيها الرجم وأنكره اليهود. فأقول لا حرج على الداعية أن يحاجهم بما في إنجيلهم. أحسن الله إليكم، يقول ما هو كتاب التفسير الذي تنصحني بقراءته للمسلمين في قريتي حيث أنهم حديث عهد بالإسلام؟ ما يعني يحضرني شيء يعني قد يناسب، لا بد معرفة القرية والبلد الذي أنت فيه، فلو اتصلت هاتفيا حتى نعرف البلد، فقد يكون البلد فيه من أهل العلم من يعني يساعدك، وقد يكون المذهب المشتهر في البلد له أثر إذا كان يغلب عليه المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنفي فكون يوجد تفسير يعني متناسب مع ما تعرف عليها البلد. فعلى كل حال لو اتصلت يكون إن شاء الله التوجيه بهذا. أحسن الله إليكم، يقول ما هي السجدات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلاوة؟ من أهل العلم من يرى أن جميع ما ورد في القرآن الكريم المثبت في المصحف وهي 14 سجدة، 14 سجدة، أولها في سورة الأعراف وآخرها في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيرون أن هذه بما فيها سجدة صاد، سورة صاد 14 سجدة. فمنهم من يقول كل هذه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من ما يرى هذا، يعني مشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يرى سجود المفصل، يعني سجدة الانشقاق سورة الانشقاق وسورة العلق وأيضا أظن سورة سجدة النجم، يعني يقتصر على 11 سجدة. ومنهم من لا يرى سجدة سورة صاد، ومنهم من لا يرى السجدة الأخرى في الحج، سورة الحج فيها كما هو معروف سجدتان، فمنهم من لا يرى إلا سجدة واحدة. والأولى أن كل هذه السجدات أن الإنسان يسجدها ويعمل بالآثار التي وردت، فهذا كله خير وعبادة لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول بنت ماتت في حياة أبيها ولها أولاد، وبعد فترة من الزمن مات أبوها، فهل لأولادها حق في الميراث الذي تركه جدهم؟ لا، ليس لها، ما دامت ماتت قبل أبيها من شروط الميراث حياة الوارث ولو لحظة بعد موت المورث، فما دامت ماتت قبل أبيها ولها أولاد فإنها لا ترث إلا أن يوصي أبوها، إن كان أوصى لها أبوها وصية من الثلث فما دون فهذا. أما ما يقال الوصية الواجبة يقول به بعض أهل العلم من المعاصرين هذا الصحيح لا أصل له ولا حق لأولادها. إيه نعم، يعني ليس لأولادها، لأن ما يصل إلى أولادها عن طريقها هي، وهي قد ماتت قبل مورثها. أحسن الله إليكم. يقول: سكنت في هذا البلد 6 أشهر، سأرجع إلى بلدي شهر واحد ثم أرجع إلى هنا سنة، فهل يعتبر مسافرا في بلدي أو هنا؟ لا، يعني إقامتك هنا 6 أشهر صحيح، هذه ما دام تعرف أنك مقيم هذه المدة فلا ينطلق عليك حكم المسافر، خلاص صرت مقيم وأحكامك أحكام المقيمين. ثم عودك إلى بلدك الذي أنت مستقر فيه أيضا، بمجرد عودتك أيضا تنتهي أحكام السفر، فأحكام السفر في أثناء طريقك إن كان برا أو بحرا أو جوا، فإذا وصلت إلى بلدك الذي هو محل إقامتك الدائمة فأنت، ثم كونك تعود للمدينة والتي تقوم فيها سنة كذلك الصحيح ليست أحكام السفر، يعني بل زالت عنك أحكام السفر وأنت حكمك حكم المقيمين في الطهارة والصلاة والصيام والمسح ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: لو قال رجل إن كلمت زيدا فأنا يهودي أو غير ذلك من غير ملة الإسلام، فهل يعتبر نذرا أو يمينا يجب فيها الكفارة؟ وما معنى حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ هذا الكلام خطير، وقد مر بنا في دروس سابقة أن من حلف بملة غير الإسلام فإن كان صادقا فهو كذلك، وإن كان كاذبا فلن يرجع بخير أو كما ورد. وأمر عليه الصلاة والسلام من صدر منه هذا القول أن يقر بالشهادة وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكأنه ارتد بهذا الكلام فلا يجوز له حتى إن كان كاذبا أو صادقا، وإن كان يعتقدها فهذه ردة واضحة. أما إن كان هكذا أطلق الكلام فهو كما جاء لن يرجع إلى الإسلام بخير، يعني هذه الكلمة تؤثر عليه فلا يجوز. ومن أهل العلم من يقول هذه يمين ليست منعقدة، لا تنعقد، لأن اليمين المنعقدة التي تكون بالله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أما ما عداها فليست أيمان، فلا التحريم ولا العتاق ولا الطلاق ولا شيء من هذا القبيل كله لا يعتبر يمينا، بل هذا من الكلام اللغو ويأثم قائله بحسب حاله. أما معنى من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد كفر أو أشرك، فواضح يعني، لكن من أهل العلم أن يقول هذا من نصوص الوعيد، يعني من حلف بأبيه قال أو بالكعبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بكذا، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وعلى اختلاف في من الراوي. وعلى كل حال هذا وعيد شديد، لأن الحلف هو تعظيم للمحلوف به تعظيما، يعني يجعل المحلوف له يطمئن ويصدق ويثق، فهذا لا يكون إلا لله. لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأكد هذا في عدة أحاديث باعتبار أنهم كانوا في الجاهلية، منهم من يحلف بالله بأبيه، ومنهم من يحلف باللات وبالعزة، ومنهم من يحلف بالأمانة، فنهاهم عليه الصلاة والسلام أن يحلفوا بشيء من ذلك وأن لا يحلفوا إلا بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ظهر في مصر إخوة لنا يفسقون العلماء ويتهمونهم بالبدعة إذا لم يكونوا على منهجهم في التفسيق والتبديع، فما هي الضوابط التفسيق والتبديع، وكيف لنا أن نتعامل معهم حيث يقولون هذا من باب الجرح والتعديل؟ ومن الذي يقوم بالجرح والتعديل، العلماء أم طلاب العلم؟ هذا ما يتسع المقام لمثل هذا، وهذا أمر يعني ليس في مصر، استشرى في فترة من الزمن في كثير من بلاد الإسلام، ونبغت يعني طائفة هداهم الله وصار هذا شأنهم وديدنهم، يصنفون الناس ويعيدونها جذعه الجرح والتعديل بزعمهم. والجرح والتعديل هذا احتاجه أهل العلم أو بالأخص المحدثون في وقتهم قبل أن يعني تكتب أحاديث الرسول عليه السلام وتضبط، فكانوا وهم يتتبعون الأحاديث يتكلمون في حال الرواة من الضبط وعدمه، من الصدق ونحو ذلك من الأمور التي يحتاجون إليها، فهم لا يتسلون بهذا أو يتشفون ويتحرجون أشد الحرج في تصنيف الرواة. الرواة انتهى الأمر ولله الحمد، لم يمضي القرن الرابع أو حتى قبله إلا والسنة قد صفيت والأسانيد انتهت في عهد الأئمة، أئمة المحدثين المسندين الشافعي وأحمد وقبلهما مالك وأبي حنيفة ثم البخاري ومسلم وأصحاب السنن بأسانيدهم، وجاء من بعدهم كذلك من واصل الإسناد، لكن في آخر القرن الرابع تقريبا لم يعد الإسناد فائدة، لأن الرجال عرفوا وكتب المحدثون كتب طويلة في الرجال يذكرون الرجال أنسابهم وأحوالهم وما إليه، من انتهى الأمر. فهؤلاء اللي يقولون من باب الجرح والتعديل هذه شبهة وهذه من الشيطان ووسوسة، فنسأل الله أن يهديهم، أن يهديهم وأن يتقوا الله ويتركوا هذا الجانب والانشغال به وينشغلوا بما ينفعهم ويفيدهم من الدعوة وإصلاح ذات البين بين المسلمين والجماعات الإسلامية، يقرب بعضهم لبعض ويتآلف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فهذا الذي ينبغي، فنسأل الله لهم الهداية. آمين. أحسن الله إليكم. يقول اشتريت بضاعة من محل ولا يوجد عندي ريالات، فأعطيت صاحب المحل دولار، فأراد أن يخصم قيمة البضاعة من الدولار ويرجع لي الباقي ريالات دون أن يعطيني قيمة الدولار بالريالات كاملة. على كل هذا يعني بيع وصرف، بيع وصرف في عن واحد، ولا حرج إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، كما في حديث ابن عمر لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم إننا نبيع بالدنانير ونقبض بالدراهم، أو نبيع بالدراهم ونقبض بالدنانير، فقال عليه السلام أو كما قال أنه لا حرج إذا انصرفتما وليس بينكما شيء. فإذا قدرتما سعر الصرف كم يساوي الدولار أثناء البيعة واتفقتما على سعره، أو بحسب الأجهزة الآن بين أيدي الناس يعطيك سعره المتداول واتفقتما على سعره وسويتما حسابيكما أو حسابكما فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول في صلاة العيدين وغيرها وكذلك الجنازة، يقول هل يستحب رفع اليدين أم لا؟ إلا يستحب، يعني قد وردت الحديث الصحيحة برفع اليدين في تكبيرات العيدين وفي تكبيرات الجنائز، فالأحاديث التي وردت بالرفع صحيحة ثابتة، ومع ذلك من لم يرفع فلا حرج عليه، لأن مسألة من يعني فروع المسائل واختلف فيها كلام أهل العلم، لكن الأفضل الأكثر أجرا وثوابا أن الإنسان يرفع يديه في هذه المواطن كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن تزيدنا علما وعملا صالحا، وأن تزيدنا من فضلك وجودك وبرك وكرمك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم ادحر الأعداء، ادحر أعداء الإسلام. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحهم وارزقهم البطانة الصالحة، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في كل أمورنا وشؤوننا وفي كل بلاد الإسلام في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق ولا منافق علينا ولاية، واجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.